الحمد لله، الحمد لله رب كل شيء وخالقه وإلهه ومعبوده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، طبيب القلوب والأرواح والعقول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، مرض خطير أصيب به كثير من الخلق. لن نسمع منظمة الصحة العالمية تتحدث عنه، هو أعظم الجوائح وأكبر الأمراض، وكثير من الناس في غفلة عنه. إنه مرض الغفلة يا عباد الله، وصفه وأسبابه وعلاجه وأماراته وعلاماته مستورة في القرآن والإسلام. غبار كثيف من الران يحيط على القلوب فيدنسها، وعلى الأرواح فيوسخها، وعلى العقول فيخربها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعيش أهل الغفلة في قلق واضطراب وضنك وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا المرض يا عباد الله علامته الإعراض عن الله عز وجل وعن آيات الله القرآنية وآياته الكونية، والاشتغال بالدنيا الفانية، حتى يصير المرء كالسكران أو كالحيوان. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يترددون ويتحيرون. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد أواني. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عباد الله، أيها المسلمون، يصاب المرء بالغفلة إذا خالط الغافلين، يصاب بالغفلة إذا أطال الأمل وأساء العمل، إذا ركن إلى الدنيا الفانية فجعلها باقية خالدة وغفل عن الآخرة الباقية. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. علامة هذا المرض أن يقسو القلب، وأن يصير أشد قساوة من الحجارة، أن يموت والعياذ بالله، فلا تنفذ إليه المواعظ ولا يعتبر بالقرآن، وتمسك العين عن الدمع من خشية الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر، وإذا قسى القلب قحطت العين. الركون إلى الدنيا هو عنوان هذا العصر، فكثرت الغفلات. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومن أسباب هذه الغفلة في عصرنا الانبهار بالاختراعات الحديثة والتقنيات الجديدة والإدمان عليها، حتى إن المرء يفتح جواله أو جهازه وتمر الساعات تلو الساعات وهو لا يدري عن نفسه، ويدخل على الحرام وعلى غيره، ينجس قلبه وروحه وعقله. وربما إذا وقف خلف الإمام فأطال الإمام قليلا، وماذا يصنع الإمام؟ يقرأ القرآن ويسجد لله ويركع لله، اعترض على الإمام، يمضي الساعات الطوال على هذه الأجهزة التي تخرب جسده وقلبه وروحه وعقله ولا يدري عن ذلك، أدمن عليها، وبالتالي لا يجد حلاوة الإيمان ولا لذة المناجاة، ولا يتأثر بقرآن ولا بموعظة، ويرى الموت بأم عينيه ينقل إليه على البث المباشر، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، لا توبة ولا أوبة ولا رجوع ولا استغفار. هذه الأجهزة التي هي سلاح ذو حدين، أكثر الناس ضاع فيها، ضاع بنفسه وأضاع أهله وأولاده، فترك الرقيب عليهم والعياذ بالله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، أيها المسلمون، هذه علاجات لداء الغفلة، اعلموا بأنها لا تنفع علما فقط، بل لا بد من المجاهدة للنفس على العمل بها وعلى الاستمرار والثبات على ذلك. أولا، كثرة ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكرا بالقلب واللسان. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اجلس مع نفسك خاليا، اقرأ القرآن، تدبره، تأثر به، اذكر الله عز وجل، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر تقصيرك، اسكب الدموع. هذا من أعظم ما يزيل الغفلة عن القلب ويوقظ النفس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن علاجات كذلك الغفلة كثرة الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وخير الاستغفار سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي يحصل سهو، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فأكثروا يا عباد الله من الاستغفار. ومن علاجات الغفلة كذلك مصاحبة الصالحين والبعد عن الغافلين. الغافلين من البشر، والغافلين من هذه الأجهزة التي يصاحبها الإنسان أكثر من مصاحبته للبشر في زماننا. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم أيقظنا من الغفلات وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب الأرض والسماوات. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، هذا المرض إذا لم يستيقظ العبد منه في حياته فإنه سيعلم أنه كان مصابا به عند انتهاء وقت الدنيا وأجله، عند الموت في الحشر، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن تدرك 100% أنك كنت في غفلة بالغفلات. عباد الله، أيها المسلمون، إذا وجدت في نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أزيلوا عن قلوبكم يا عباد الله غبار الغفلات وأوساخ الشهوات والشبهات وكل أمراض القلوب قبل أن يبغتنا الأجل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة قبل أن يبغتنا الأجل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه من الحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم داوي مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا أطلقته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء أمواتا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.